ما اجتمع فيه القلب واللسان وواطأ فيه القلب اللسان، لا أن يكون ذاكرا باللسان فقط محركا لسانه مع غفلة قلبه أو لهوه، بل خير الذكر ما واطأ القلب اللسان. فإذا قال سبحان الله بلسانه قلبه ينزه الله، وإذا قال لا إله إلا الله بلسانه فقلبه يوحد الله، وإذا قال الله أكبر بلسانه فقلبه يعظم الله، وإذا قال الحمد لله بلسانه فقلبه يثني على الله. وهكذا في عموم الأذكار يكون المرء ذاكرا لربه سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، وهذا أعلى مراتب الذكر وأفضلها. والأذكار الشرعية ليست مجرد ألفاظ تقال أو كلمات يؤتى بها ويحرك بها اللسان، بل هي كلمات مشتملات على أعظم المعاني وأجلها. ولهذا ما لا يزال الذاكر لله عز وجل بقلبه ولسانه لا يزال يجدد بهذا الذكر إيمانه وتوحيده وتعظيمه لله وتنزيهه لربه سبحانه وتعالى ومولاه، لا يزال مع هذه الأذكار الشرعية ينتقل من فضل إلى فضل ومن رتبة إلى رتبة ومن ثواب إلى ثواب، مجددا إيمانه، مجددا توحيده، مجددا تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي خير الكلام وأحبه إلى الله لعظمة معانيها وكمال مدلولاتها وتمام مقاصدها وغاياتها وكونها مشتملة على أعظم الأمور، فهي مشتملة على التوحيد والتنزيه والتعظيم والثناء على الله، وهذا أعظم ما يكون في الدين وأجل ما يكون فيه. فلا إله إلا الله فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة التوحيد، وهي تعني أن لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وسبحان الله فيها التنزيه لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ففيها التنزيه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه، ففيها التنزيه لله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والله أكبر هذه فيها التعظيم لله واعتقاد أنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في دعوته له إلى الإسلام، قال يا عدي ما يفرك يعني من الإسلام، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ رواه الإمام أحمد في مسنده. وهل شيء أكبر من الله، هذا مدلول الله أكبر أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فهي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه جل وعلا. فالله أكبر هذه فيها التعظيم لله، والحمد لله هذه فيها الثناء على الله، الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والثناء عليه بنعمه وآلائه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. فهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله لأنها مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبى الأهداف. وإذا كان المرء مكثرا منها ومكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى بها مع اشتغال قلبه بمضامينها تحقيقا وإيمانا وتوحيدا وتنزيها وتعظيما لله عز وجل فلا يزال في زيادة إيمان وتجدد التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى في قلبه فيكون لها الأثر العظيم. ولهذا أعيد وأقول إن الأذكار الشرعية ليست ألفاظ مجرد ألفاظ يقولها المرء بلسانه بل هي كلمات عظيمات مشتملات على أجل المعاني فلا يزال المرء مع ذكره لله جل وعلا بها مجددا إيمانه مجددا توحيده مجددا تعظيمه لله عز وجل ولا يزال في زيادة إيمان وزيادة رفعة وثواب عظيم عند الله عز وجل وتكفير للذنوب والخطايا. ولهذا فإن ثواب هذه الكلمات عند الله عظيم وأجرها جزيل وفيها التكفير للذنوب وحط الخطايا وتكفير السيئات. وكما قدم جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأحاديث التي ذكرت هنا في فضلها هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتكبير أو التسبيح أو التهليل أو التحميد لا يضر، المهم أن تكثر من هذه الكلمات وأن تعلم عظمة هذه الكلمات وأنها أحب الكلام إلى الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. نعم، الأحب للرسول عليه الصلاة والسلام هو الأحب لله، وفي الحديث الذي قبله أن هذه الكلمات هي أحب إلى الله عز وجل، أحب الكلمات إلى الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى ويقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وما هذا الذي طلعت عليه الشمس؟ الدنيا وما فيها. فالمراد بقوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. وتصور لو أن رجلا أوتي الدنيا وما فيها ماذا يكون؟ لو أن رجلا أوتي الدنيا وما فيها ماذا يكون من أمره؟ ليس له من الدنيا إلا ما أكل أو شرب أو لبس، والباقي كلها فضل وزوائد، وهو مع ذلك كله إما مفارقها أو مفارقته، إما مفارق لما يملك ويبقى حيا ويفارقه ما يملك، أو هو يفارق ما يملك بالموت. لكن هذه الكلمات الأربع التي أحب إليه عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس شأنه آخر، هي الباقيات الصالحات، هي الباقيات الصالحات، تبقى للعبد ذخرا وثوابا ورفعة عند الله عز وجل وزيادة في الأجور والثواب وعلو الدرجات والمنازل يوم يلقى الله جل وعلا. فلو قارن المرء بين الدنيا وما فيها وهذه الكلمات ما يجد أصلا وجه مقارنة، الفرق شاسع والبون كبير. ولهذا قال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا الحب هو الذي يثمر تعلق القلب بهذه الكلمات واشتغاله بها وإكثاره منها. أرأيتم الذي يفتن بالدنيا وحبها كيف أن قلبه يشتغل بها، بل لا يصبح لقلبه شغل إلا هي، حتى إن أناسا والعياذ بالله لما شغلوا بالدنيا واستغرقت أوقاتهم تركوا لأجلها الفرائض المكتوبات، تركوا لأجل الدنيا الفرائض التي كتبها الله عليهم وأوجبها، وأصبحوا منشغلين بالدنيا عن الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا لحبهم الشديد للدنيا وتعلق قلوبهم بها. فالحاصل أن هذه الكلمات أعظم من الدنيا وما فيها وخير من الدنيا وما فيها. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة أي المفاصل التي تكون بين العظام. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه أن المسلم عليه كل يوم، عليه في كل يوم يصبح فيه واجب الشكر لله في كل يوم، يتجدد بتجدد صباحه، يجدد الشكر لمولاه وخالقه سبحانه الذي جعله من أهل هذا الصباح معافا صحيحا. فكل يوم تطلع عليه الشمس عليه في ذلك اليوم شكر متجدد لله سبحانه وتعالى. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم تطلع الشمس يتجدد هذا الشكر لله عز وجل. وعندما يقوم الإنسان من نومه ويدخل في الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله، يدخل في الصباح يجد أنه عندما يقوم من نومه مفاصله كلها تتحرك، يتكئ على يديه، ينهض على قدميه، يأخذ حاجته، يحرك بدنه، يركع ويسجد. هذه الحركة ترجع إلى المفاصل التي بها تكون هذه الحركة على الأحوال المختلفة التي يتحركها العبد بحسب حاجاته وأموره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان كما سيأتي في حديث قريب 360 مفصلا، 360 مفصل. والمراد بالسلامة المفاصل التي عددها 360، على كل سلامة أي كل مفصل. كل مفصل، اليد وحدها لو عد العبد المفاصل التي فيها عددها عجب، وإذا نظر في بقية الأعضاء هذه المفاصل اللينة المتحركة، هذه نعمة من أعظم النعم، نعمة من أعظم النعم. لو لم تتحرك هذه المفاصل لم يستطع مشيا ولا أخذا ولا عطاء ولا حركة. ويعتبر الإنسان في هذا الباب بالمرضى، المرضى الذين يصاب أحدهم مثلا بشلل أو نحو ذلك، فيبقى معطل الأعضاء، ما تتحرك أعضاؤه. لكنه إن تعطلت أعضاؤه وهو على إيمان فهو على خير عظيم، وله في تعطل هذه الأعضاء مع صبره واحتسابه منازل عند الله لا تنال إلا بهذا الصبر، لا تنال إلا بهذا الصبر. فالحاصل أن حركة هذه المفاصل كل يوم يصبح الإنسان ينبغي أن يستشعر النعمة، نعمة الله في هذه الحركة، حركة هذه المفاصل، ويجدد الشكر. كيف يكون الشكر لهذه النعم؟ أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مفصل عليه شكر، وإذا كان عدد المفاصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام 360 في الحديث الآتي، فإن عليه عن كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. وباب الصدقة باب واسع وعظيم، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وحديث يأتي معنا قريبا إلى أنواع الصدقات المتيسرة للعبد في كل يوم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصدقات بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، وهذا موطن الشاهد من الحديث، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع صدقات، وإذا عادها مرة ثانية أصبحت ثمان، ثالثة أصبحت 16، وهكذا. فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة. فانظر كم وكم من الصدقات يبذلها هذا الذي اشتغل بهذه الكلمات الأربع مكثرا منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حركة بلسانه يسيرة مع إيمان بقلبه، تعظيما لله وتوحيدا له وتنزيها له جل وعلا وثناء عليه جل في علاه، كم في هذا من الصدقات العظيمة والأجر الجزيل. كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا أيضا باب من الصدقات. الأول الذي هو الكلمات الأربع هذا نفعه قاصر على صاحبه، والثاني نفعه متعدي. والصدقات على نوعين، منها ما نفعه قاصر على المتصدق، ومنها ما نفعه متعدي إلى الآخرين: الأمر معروف، النهي عن المنكر، هداية الضال، إرشاد الضائع، إعانة المحتاج، الصدقة على الفقير. هذه كلها صدقات متعدية، كلها صدقات متعدية. والأول الذي هو التسبيح والتحميد هذه صدقات قاصرة، أي على صاحبها، على المتصدق بذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. في الحديث عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتين يركعهما من الضحى، فهاتان الركعتان في الضحى فيها الإجزاء عن كل هذه الصدقات، يجزى عن ذلك، باب الصدقة واسع، لكن من صلى ركعتين في الضحى أجزأته، أجزأته كما قال عليه الصلاة والسلام، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا فيه فضل صلاة ركعتين من الضحى. ووقت الضحى وقت موسع، يبدأ من انتهاء وقت النهي إلى بدء وقت النهي، فصلاة الضحى وقتها بين نهيين، صلاة الضحى وقتها بين نهيين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحدود ربع ساعة ينتهي وقت النهي، فيبدأ وقت صلاة الضحى، يبدأ وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى قبل الأذان، أذان الظهر، بحدود ربع ساعة، لأنه إذا قامت الشمس في كبد السماء يكون وقت نهي إلى أن تزول، إلى وقت الزوال، وهو يقدر أيضا في حدود ربع ساعة تقريبا. فصلاة الضحى وقتها بين النهيين، بين هذين الوقتين المنهي عن الصلاة فيهما. في أي وقت صلاها، في أول وقتها، في وسط الوقت، في آخره، كل ذلك يجزئ ويعد صلاة للضحى، لكن الأفضل أن يصليها في وسط الضحى حين ترمض الفصال، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في وسط الضحى، التاسعة والنصف، العاشرة، في هذا الحدود، هذا خير، التاسعة، التاسع والنصف، العاشرة، في حدود هذا الوقت هو خير ما يكون وقتا لصلاة الضحى. نعم. وعنه رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، والبضع الفرج. نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيراً.